مهرها الأرواح الله الله قال لي يا صاح الله الله قال لي يا صاح الله الله مهرها الأرواح الله الله كم محب راح في هوى ليلة يا الله يا الله الله مني العاقلة الله الله صحتو يا نايلة ارحمي القاتلة يا الله يا الله ورحمنا انت مولانا يا الله أنا الفقير جئتكم أنا الفقير أنا الفقير جئتكم هذه رحالي يا يابا هذه رحالي رحالي أنا الفقير جئتكم أنا الفقير جئتكم هذه رحالي رحالي رحالي حططتها ببابكم حططتها ببابكم ببابكم حططتها حططتها ببابكم هذه رحالي يا يابا هذه رحالي تكرموا بفضلكم تكرموا بفضلكم تكرموا بفضلكم تكرموا بفضلكم وارثوا لحالي يا يابا وارثوا لحالي لحالي فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم روحي ومالي يا يابا روحي ومالي ومالي يا آل بيت المصطفى يا آل بيت المصطفى يا آل بيت المصطفى يا آل بيت المصطفى رقوا لحالي يا يابا رقوا لحالي لحالي أنا لابدي قصيدي بسيد الإنس والجان الله سوى لحب النبي الله اذكر الله الله الله وينك يا ذاكر وينك الله الله كمان الله انا لابدي قصيدي بسيد الانس والجان اللي حدت للحوادي وسارت الرجبة. الله الله يستحي منه البدر. الله الله ونوره علينا باء. والشمس غابت علينا وصار حالي حالي حالي حالي حالي حال النوق عني بعيدان. النوق عني بعيدان والضعن هاموشان. ناديت أهل الوحى. الله الله ناديت أهل الوحى الساكنين جبال البازل اشهب حضر والخضر جا خيال.